دعونا أيها الإخوة، دعونا أيها الأحباب أنقلكم إلى صورة أخرى، صورة ليست صور العباد والزهاد والشهداء والصالحين، بل صورة أكرم البشر وهو يغادر الدنيا وهو يودع الحياة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النعي وأنه مغادر الدنيا، فقال في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعك وعكا شديدا، وبقي مريضا طيلة 11 يوما وهو يؤم الناس وهو يصلي بالناس. وكان في ذلك الوقت يذهب إلى زيارة البقيع، فسلم على موت البقيع وعلى الشهداء هناك، وقال: أيها الناس، ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح به الناس، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. فعلم الصحابة أنه سيغادر الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم على شهداء أحد وليدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ووقف على الشهداء وقال: إني عنكم راضي، أشهد الله أني عنكم راضي، فارض عنهم يا رب، ارض عنهم يا رب. وهو عائد من المقبرة قال لأصحابه: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. لما وصل بعدها إلى بيته صلى الله عليه وسلم وعك وعكا شديدا وأصيب بحمى شديدة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط عصابة على رأسه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسون بالحرارة من فوق العصابة التي يربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسه. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، واستأذن من زوجاته أن يمرض عندها، فأذن له الزوجات رضي الله عنه وأرضاه. فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجرة أم المؤمنين عائشة. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم 11 يوما وهو مريض وهو يصلي بهم وهو مريض، لأول مرة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا على الأيدي. فتجمع الصحابة وقالوا: ما لرسول الله؟ ماذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، وسمع لغط الصحابة وسمع كلامهم، فقال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا يقول الناس؟ فقالت: يا رسول الله، الناس يخافون عليك، الناس يخافون عليك يا رسول الله. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع القيام، وأغمي عليه حتى صبوا عليه 7 قرب أو 9 قرب حتى أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احملوني إليهم. فحملوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد المنبر، فكانت آخر خطبة من رسول الله وآخر كلمة من رسول الله وآخر دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، كأنكم تخافون علي، كأنكم تخافون علي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر من وسط الصحابة وقال: فديناك يا رسول الله بأموالنا، فديناك يا رسول الله بآبائنا، فديناك يا رسول الله بأمهاتنا، فديناك يا رسول الله بأولادنا. وجعل الصحابة ينظرون شزرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وقال: أيها الناس، ما منكم من أحد قد كافأناه كان له علينا فضل إلا وكافأناه به إلا أبا بكر الصديق، فإني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كنت قد جلدت له ظهرا أو ضربت له حدا فهذا ظهري فليقتد مني، فليقتص مني. فقال الصحابي أحد الصحابة: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فضل بن العباس، أعطه 3 الدراهم. قال ذلك الصحابي: كنت أريد أن يبقى لي شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحيله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس ويقلب بصره بينهم، ينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أبصارهم شاخصة تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الرسول يدعو لهم: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، رعاكم الله. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، فكانت هذه آخر كلماته صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى حجرة أم المؤمنين عائشة. وبينما هو في الحجرة تدخل عليه ابنته فاطمة، فلما رأته بكت، لأنه كان كلما دخلت عليه يقوم لها فيرحب بها ويقبلها ويجلسها في مكانه. هذه المرة دخلت فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم فرأته في هذه الحال فبكت، ثم أسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسر فبكت، ثم أسرها بسر آخر فضحكت. فسئلت بعد ذلك فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أنه مغادر الدنيا هذه الساعة فبكيت، ثم أخبرني أنني أول أهله لحوقا به في الآخرة فضحكت وفرحت. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، دخل عبد الرحمن بن أبي أبك أخو عائشة على الرسول ومعه سواك يستاك به، فلما نظر له الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أم المؤمنين أن الرسول يريده، فقالت: أخذه لك أطيبه لك. فأخذته أم المؤمنين عائشة وقضمته وطيبته بريقها وفمها، ثم دفعته إلى رسول الله، فاستاك رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن مني يا عائشة. فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة، ثم دخل ملك الموت على الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن أن يقبض روح الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم له، ودخل ملك الموت فقال: أيها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان، ورب راض غير غضبان. قالت أم المؤمنين: فسمعت الرسول يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى وهو يخير. وثقلت رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد مات، فأزحت الستار عن الناس في المسجد وقلت لهم: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله. فضج المسجد بالبكاء، واجتمع الصحابة. أبو بكر بكى بكاء شديدا، وعثمان أقعد، وعلي لم يستطع الحركة، وعمر قال غاضبا: من قال إن محمدا قد مات؟ ضربت عنقه بالسيف، والله ما مات رسول الله، ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. وكان أبو بكر أنشط القوم، فدخل على الرسول ورآه مسجع على فراشه موضوع في مكان موته بعد 63 سنة من التضحية والبذل والدعوة والعطاء والجهاد والإعطاء والتقديم لهذا الدين ولهذا الإسلام. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وقال: يا رسول الله، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، ما أجملك يا رسول الله. ثم دخل علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد، وجعلوا يصبون الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم ويغسلونه. ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. وجاءت فاطمة تقول لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أطابت أنفسكم أن تضعوا التراب على رسول الله؟ قال أنس: والله كانت الليلة التي دخل فيها الرسول المدينة أكثر الليالي إشراقة وإضاءة، وكانت الليلة التي خرج فيها الرسول من المدينة أكثر الليالي إظلاما. والله إنا لنشتاق إلى لقائك يا رسول الله، ونشتاق أن تكون خاتمتنا وخواتم الشباب خاتمة حسنة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم التوبة أيها الإخوة والأخوات، وأن يكتب لنا خاتمة حسنة نلقى بها الله سبحانه وتعالى.